إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري حل عقدة من لساني يلقوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة أجعلنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة أجعلنا من أمرنا رشدا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه كوكوب تنفر أنا داخل أبي أريح ماني على الجيم أنا دوح من داخل أفضل إيه داخل أبي أريح ماني إيه بسم الله كبروا سلمكم انصتوا وكبروا التحت طبوا عليها بسم الله نبدا على بركه الله الليله مع الاسئله بسم الله ورقم الدرس 166 66 و100 والحمد لله رب العالمين نرجو الله السداد والتوفيق في الأقوال والأعمال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه جنازة المرأة من أحق الناس بحملها على النعش هل هم محارمها أم الجميع يمكنه أن يحملها إلا السؤال شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه جنازة المرأة من أحق الناس بحملها وهي على النعش هل كل الناس يمكنهم حملها أم محارمها فقط على كل حال ما نعرف شي ضيق فيك لا كل ما كان أقرب للميت وارفق به يعود أرفق به الله يقدم غير المشي لازم ما نعرف أيوة خط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه امرأة كانت في سيارة أجرة وحان وقت صلاة المغرب ولكن صاحب السيارة لم يتوقف للصلاة حتى خرج وقت الصلاة فعندما نزلت عند مكانها إذا بها قد جاءها الحيض فما هو حكمها مع هذه الصلاة هل تقضيها إذا طهرت من ذلك الحيض السؤال امرأة كانت في سيارة أجرة وحان وقت صلاة المغرب ولكن صاحب السيارة لم يتوقف للصلاة حتى خرج وقت الصلاة وعندئذ نزلت عند مكانها وعندئذ جاءها دم الحيض هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد أن تظهر من حيضتها أم لا يلزمها قضاؤها وقد جاءت الصلاة وهي على طهارة تقضي احتياطا شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه السؤال بالحسانية، امرأة قالت انها تبيع الانقال الخضر وعلى انها تقطع مرة على هذا السقف الانقال 20 و40 وهذا الزبناء يعودوا راضين به، من درى كان هذا جائز ولا لا بد من تبيعه الا على الميزان؟ خير لا يعود على الميزان لانه اضبط ولانه يعود واهله ما يقدروا يتخاصموا عادة، وانت لا تقطعوا لهم ذيك الامور ربما تخلق مشاجره، والبيع كامل من اسس اللي يصحح بها لا يعود ما يؤدي الغرر ولا الجهاله ولا شيء يولد خصومات، ولا عاد شوي بس يطوى اهله يراعوا فيهم متماضين عليه ان شاء الله يعود امره خفيف. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، من نسي الفاتحه وهو في الصلاه حتى عقد الركوع ولم يقرا في تلك الركعه الا بالسوره فقط، هل صلاته صحيحه ام يعيد تلك الركعه؟ هو مع الامام، ما ذكر شيء. اذا عاد مع الامام ما لازمته الفاتحه بقى ما يواجب عليه، واذا عاد وحده لا هم وسوس ذيك الركعه ما قرا فيها الفاتحه، اذا عاد ذكر مكين محكم ركبيه يرجع ويقراها، وإذا عاد ما أفطل ما هوني فات عاد في الركعة الأخرى وعقد ركوعها تعوديك الركعة ما يخالقه ويدير بلدة واحدة أخرى. أيوة. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، هل يجوز لأحد كان يصلي فعطس فقال الحمد لله فأجابه الذي بجنبه يرحمك الله، هل يجوز له أن يرد عليه بالدعاء أم لا يجوز له؟ هل ما فعل جائز له؟ هذا عاد مجلس ذاك عطس واحمد بول اخر شمت له تلال اخر هذا مجلس اصلاً ما مقبول فيها ذاك، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس تخاطب ويكلم، عادوا عن جهل لا يقدر يجبر لهم شيء، عادوا متعمدين ويكلموا الا يصلوا يعيدوا صلاته، لان هذا عاد مجلس ذاك يقولوا لاخر كذا ولا داعي له ضروره، قال إذا سهر قاه وأعطاس وقال الحمد لله الساهي والله قاعد عمدها عند ابن العربي وطائفة معاه قداك ما يضر، يا غير يعود عاد تخاطب ذاك يقول شلوخر كذا، لكن ده محرشين فيه قدر من أهل العلم. أيوة تخاطب. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، رجل قال لزوجته أنت علي حرام إن لمست أي أجنبي وبعد ذلك صافحت هي أجنبي، فهل تحرم عليه وما هو حكمهما؟ ذا الحالف عليه ملامسة معناها ما أنني تمس أجنبي، هذا هو الحالف عليه وهو المس، هذا بمعنى أحد مسلم على أحد، هذا مجرد ما توفي بذاك ويوقع الشرط يقع المشروع أراه ولك خلقته، العادة الصبي معنى شيء ثاني، الله بعد عبارة الناس قاعد ذاك ما هو اللي يخطر بباله ذاك قضية أخرى، بهذه ما تمسي وخارج المس مس سقرة مس سقرة أنا أدخل في النار، المس مرة يستعمل بمعنى الدخول لقاه يتجكل في الرواية أدخل، ومرة يعود المس لا معناها عضوته مس بليده، وبالتالي مفهومه في الدلالة اللغوية واسع شوي، وخارج المس بمعنى الجماع لقاه تخلط مع مولات خيمته ينقال مس لم يقع بينهما مس، وبالتالي كلمة مس إلا لا بد لهم يصور ولا يعرف ذا المس الشيء يعني به، ولكن ما حامد عليه تهديد. أيوة نعم. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، من من النساء يجوز للرجل أن يغسلها إذا ماتت؟ هذا نعود قطع درنا درس الله في الجنازة والتعصيل وذيك الجركة إلى ودروا في المكتبات ويبقى. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، رجل طلق زوجته في المرة الأولى وقال أنه في المرة الثانية لم يطلقها وإنما نوى في نفسه أنه سيطلقها، ثم ذهب عنها بعد فترة وعاد إليها وراجعها بعد أن تركت ما كانت تفعل، ثم بعد ذلك كتب لها طلاقا مكتوبا وفيه كتب هذه هي الطلقة الثالثة، فهل يعتبر لفظه بأنها الثالثة تصديق لما وقع في نيته بالثانية أصلا أم تكون هذه هي الثانية؟ احنا ايش نعدل؟ والإنسان محكوم عليه بكلامه، هو كتب قاع مع الكلام، هو كتب ووثق على النهاية الثالثة، ورأيك تبهري للرأس ولحقني له ولحقني ما وصل عليكم بالظواهر والله يتولى السر. يعاد الإنسان ما ينحكم له بأقواله عدو الملائكة اللي يكتبوا شنو هو علام الغيوب يحكم على المخلوق من خلال أقواله حسنة أو سيئة إيش مخلوقها يا قلد محكم له لا بالظواهر هو اللي ما كذا وما دام اكتبوا ذيك الأمور اللهم إلى عاد جاب مرده وجه سايق ولكن لا يعرفوا لا حد فتش القضية وشاف ما نعرف هيك مرد أقرأ لكل حديثة حديث ورقا اكتب لنا ثلاثة والله اكتب ثنتين والله اكتب ما كذا إيه لا هو حكم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا تلاقي تحاسب وتعامل بذلي بذلي يثبت عنك ما في يعني ما وخل ايوه تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا السؤال بالحسان يقول مع أنه من خلال كلامه قال فم كلمتين غريبات واحدة قال فوت عنا فترة وراشعها واحدة قال سابق ذاك انه كان في قلبه انه لا يتركها معناها ان رقاه مربوط راسه وهامه يربط روس الدنيا والله ما نعرف ذي اللي يكتب في قدر من ترمبي قال انه بعد فترة راجعها وقال في الكلام قال على انه كان في نفسه انه هامه يطلق ما عرفنا كان ولا شي في قلبه وعقب ما قالوا وليترى لا يكتب عقب يكتب انها ثلاثة عاد هذا لكن فرق ورق جاب خمسة ودار عليها خمسة ودار شيء ثاني ما عرفنا شنوني يكتب لنا انها 15 عرفنا ذاك لو خرب لها 15 خلاصة واكتب انهم ثلاثة حسب القيل نذاره طلقات المر عليهم لبعد هو اللي تمكنت منه من الألفاظ الله أعلم على كل حال يحوز على حد من العلم ويفحص يفحص كلامه ويلي هام ويلي خلي ويعرف اني جعان ايوه تقل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه السؤال بالحسانية يقول مولاه من درا كان 150 مد من الزرع كان واجبه فيه الزكاة ولا ما هي واجبه فيه ما هو العاد هي تمشي يعني تعود 500 وشقاع 500 والله يكمل كيلوات لا داخل قاع 600 حسب التقدير هو اللي يم ومية وشوي من هذا النوع بدبدا يا غير لا يجيني مرني وموضح مدقق له ذاك هو الفقهاء والشريعة اللي تكلم عليه انها تقول خمسة أوسق ونوسق عايد اللي ترى يقدر مكيالنا اليوم وميزاننا حوالي 500 وشي على كل حال يراجعني والله يراجع حد من العلماء اني حرر له ذاك بالمد وباللغة اللي يعرف عرف لو كان هذا في النصاب وكان متبادر عندي انه مولع في النصاب ما نعرف النصاب قاعد فوق ذاك بشي ايوه تخط يا شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه امين هذا السؤال يقول من الامارات على انه رجل تزوج بامراه وبعد اربعه اشهر انجبت مولودا فقال الرجل بانه عقد عليها قبل تسعه اشهر من العقد المعلن الذي تشهد عليه الجماعة وأن هذا العقد كان يشهد عليه أحد أصدقائي فهل يكون هذا المولود تابعا له شرعا أم غير تابع والمعتبر هو العقد المعلن وهذا اللي شهد لأحد من أصدقائه حد واحد يعني ما يكفي بالشهود عقد ذاك وليها مني هذا ما هو ببساطة الشريعة معدلة حكمات وإجراءات مشددة عند العقد دور ما قد حد يتملص ما يزيد ولا ينقص لكن العقد اللي متوفرة فيه الشروط بولي وشاهدي عدل على الدخول أو عند الدخول والصداق مهلا صيغته كاملة المطلوبة موجودة هذا عاد اللي مرد عاد محكوم بها وبالتاريخ الله من ذاك العقد إلى عاد الصبع اللي جابت لهم الولد قام العياط قالوا هاي فقدني هي أم تسعة ذيك التسعة لابد من يأسوها تعود بعد ذهبته وكون انه يقول على انه شاهد عليها صديقه صديق المبدية والله صديقه الشريعة ما هي من البساطة عندها ضوابط وعندها قواعد ولا هي قابل التلاعب به ما انا الله قاعد اللي في المرواه شاهد عليها صديق شاهد عليها صديقتي هذا شو ما هو ما ينفع ما هو صالح دي الصورة ليه إذا ما هو نافع. وصل سؤال جاي من شهر الإمارات والله جاي من واشنطن. المهم اللي لوته الشريعة ما ينفع فيها دولة عابرة للقارات، لا تنفع في هذه الأمور. بارك الله فيك. لا لك الرجلة خمسة عليها خمسة ما يجد حد يكعز عن عشرة إلى عاد مجنون وتيف. داني يقول خمسة عليها خمسة يقول لهم 15 يقول لهم ما تصح، خمسة عليها خمسة لا عشرة. أحكام الشريعة ما اللي مضبوطة ولا مقبول فيها العبد. شاهد عليها صديق والعقد الأول كذا والعقد التالي هو هو شنو يا ما هو عبد الحد حسب اللي ينقرا من الكلام. الغريق يسحب من اهل العلم التوسع ويشرح له ذاك ويشوف الرؤيه يعدل له فحص لين يتاكد من وضعيته. ايوا تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا رجل اشهد شهودا على انه حرم زوجته وبعد ذلك ذهب الى امام مسجد فقال له ان هذا لا يلزم منه الا طلاقا باتا وأنه يجوز له أن يعقد من جديد على زوجته، ثم قام بعد ذلك بالعقد وأنجب منها أولادا، هل هذا يعتبر شرعي أم غير شرعي؟ الإحرام حد قال عليه بالإحرام والله في كلام محرم زوج في ياسر من كلام العلماء طويل وعريض. والدولة عاد عندها نظام ينكثوا عليك المشاكل خالقة هيئة تخلصها الدولة ودائرتها القدام وعنوانها كبير كدي هيئة الفتوى والموالم تم واللي مكم مظلم يكربروا هات أصبع واللي مكم ملي عنده فتوى لا يخليهم يتقدى ويطير لهم الفوضى اليجد. هذا ما قصدي به كذا، هي فيها علماء أجلاء يغير انها لين عدلتها الدولة معناها انها فاتحة مجال يخرص قدر من العلماء يجتمعوا ويناقشوا وشوفوا ذاك اللي أقرب إلى الصواب والراجح والله معتمدي والله ذاك باطل اللي يبنوا عليه العلماء فتواه. أنا قال جاء العالم والله جاء الإمام قالوا إن لا طلاق باين وإنه كذا وإنه يعد العقل وعاد بأولاده وإن ينصوع التركة والله شنو أسود لا ينقول إنهم أولاد الزنا لاك مشكلة لا ينقول إن الحرام عاد حلال ما ترى يخسر فيه. هذا لابد له من حد متحزم له والقضية فيها خلاف من عند الصحابة أبو بكر وعمر إلى اليوم ومرد رابط راس أبو بكر وعمر والصحابة والسلف الصالح والقرون المزكاة عندي إنه ما نعرف إن يطرح قاع لهيئة المظالم كان ليت جن يا أبو دالها من قدر من التحرير والتحقيق وأنا ذاك ماني مدخل فيها ناس. أيوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. السؤال مكتوب بالحسانية يقول ملا على أنه عنده شيء من الباس وعلى أنه شاك في طهارته من درا كانوا لا داروا بناء واحد وصب عليه المكامل يا كان لك يطهر ولا لا بد من يطهر كل ثوب واحد يدير عليه المكامل. هما البيسة واحدين أثواس وش معهم بريدة وصب عليهم ياسر منا بالقدر اللي قد عود عاد مكاثرة معناها أكثر من البول ونجاسته لا بد له. النبي صلى الله عليه وسلم ينبع الواحد من قرر المسيح قال لهم انهم يجيبوا ذنوبا معناها دلوا من الماء اياك انه يعود عاد الماء المطلق اكثر من البول فيستهلكه ويعود عاد ما تلف من الاظهر لانه عاد مغطي ذنسه للي اكثر منه الى عاد الماء المصبوب اكثر منه ومغطي على النجاسه وذيك الامور هذا لا له وجه ولا عاد الصقاع اللباس ويحرك فيه ولا عاد اللباس قدر من اللباس وصبت عليهم ميه اللي رقنت وقاع ما صقلت وذاك يسمعوه الصقل بهذه لابد من يعود صياغة وضع فيها أنه تطهير تعود الغسالة النجيسة مشات عن اللباس انفصلت عنه والله المم اللي فيه مكاثر عطرك حاجة على البحر ودخل فيها 10 دراري هو داره في قدر من الماء ولا شك على أن هذا دور يقضي على النجاسة ويتم المطهر بكثرته تعطيته للقدام والله ما فهمنا حاجة على مبلكة مالي لباس فيها ودار فيها 5 دراري عويا مبلكة لا فدا كلام ليترات والله قاعطها دار فيها هذا اللباس اللي يتحركوا فيه هذا كافي بها اللي غطى على النجاسة وأضعافها مضاعفة من المطلق. الشيخ لا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. السؤال الآخر يقول من ذرا كان صلاة ركعتين قبل صلاة الصبح حد فاتوا عليها كانوا قد يقضيهم والله ما يقد يقضيهم. ركعتين سالي الصبح عينوا عليهم إذا عاد عينوا على الرغيبة اللي هما ركعات الفجر اللي يعدوا ويقضوا الفجر. إلى عاد وركعات الفجر اللي يقول لهم الفقهاء بعضهم مصطلح الرغيبة لأن يطلع الفجر يلتقي الصلي ركعتين قال لهم ركعتين الفجر. وعند الإمام مالك ومشهور عند بعض أهل العلم أنك تقرأ فيهم الليل الفاتحة وتوفى حد ركعتين عجالات خفافات. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هني تعود قاع ما تعرف كانوا قرقاع الفاتحة بها عجلتهم. هذه ركعات قال لهم الرغيبة وقال لهم ركعتين الفجر وحد ضاق عليه الوقت قيم عليه المسجد وعاد لا يفوت الركعة الأولى وما صلى يصبر يحرم على ما ولين يفوت يسلم من صلاة الصبح يهنني تطلع الشمس وتبيح النافلة عود رقع عاد قد يتنفل كي قدر قام ترقال طلعت الشمس قد قام ترقال اثرت ماطر تقريبا يعني ترقب الشمس لكن قدر أحرم. جيب ذوك الركعات جيب الضحى إلى بقيتها باطل انفتح مجال النافلة عاد ما ترعنه. ايوه تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هاي يقول انا غالبا عندما اقول وانصرف من البول اقول ان شيئا من البول خرج ونزل على ذوبي بعد ذلك فاخذ من الماء وارش به مقابل فرجي ثم وسوس لي الشيطان فقال هذا لا يكفي. فالسؤال هل يكفي الرش ام لا بد من الغسل؟ هذا ملاهي يشيل حد من اهل العلم يقابل ذي المراه وتطرح عليه المشكلة لعل يعود هذا بداية وسواس. إلى عاد بداية وسواس وذا يتكرر لها وذيك الأمور هذا حكم واضح أنه الشيطان لا يلعب بها وبالتالي التمل هذا اللي تعلم لا تطهر أن ينتكس طهارتها وتصبر بالبول أن ينعود ما كذا. وقال بعض العلماء وذاك بعد بالنسبة للراجل أكثر أنه الراجل لا قد منين يعصر فرجه ينص ولا ظل يتعصر التمل لكن عصر تقريبا ينص بهذه فرش الراجل كيف كيف بزولة البقرة والله على باش عصرت ينص يعملوا ما تري في البنية غير يبقى في قطران وبالتالي تجنك الدور يوفى عنك البلول يتم هو اللاني قالوا علنوا انه نينت الالهي نعصر درة ونيت تتركه يعود قرة معناها يقر وتوه يتوقف غير اني تمس ويضر المرأة لك وضع آخر. المهم انني تعود المرأة من لازم هذا وكثر عليها لا يجي الحد من اهل العلم وتوضح الى عاد من مرض تقيس الطب والى عاد قضيت عاتي الشيطان وركسوته ولا يركز فيها لا تقبل وتطهر اني توفي طهارتها تقبل وترش مقابل فرجها والتملاني يقول لها راعي قطرات تقول له ذاك لبيش اللي كان عندي قبل شوف ما تقبل الشيطان يدخلها من ذا المجال بهذه النية يدخلها ما تقدر يتوخى والدوشكا ضرتم كل ساعة فاسخة الباسخة والشيطان عدو عدو. وهذا وقال يا سوي الشباب خارج والذي منهم عاد شوي في الدين ترى يرقفوا الشيطان. الشيطان أول أن يدورك ما تعود فيك الدين وأن تقلبوا أنك همك الدين يقول دور بعد الزقنا الراس تملانا ربطوا ياك ما طهر ياك من السلسيك الركعة ما جات ما كذا كذا تالي ما عنده من الدواء ما هو الاستعاذة بالله تعالى ثم يعود يستنصم بطالي ما يمشي اللورة الليل قدام ودلاني يقول له الشيطان بقى عليك يقول له حتى بقى عليك انت أم اليسر قال له صلاتك باطلة قول له انت قاعد ما قد صلي خاصتك سجدة ما سجد قول له حتى انت بيت السجد تمام تمام ما انصحت راسك تنصحني أنا ما خالط عليك سبة هو يدعيب هو الشيطان وطوه يقعد بار المحدة. هذا هو علاج الوسوسة لا ملاه الطعم يظهر العكس قال له انتقض طهارتك قل له ماني متطهر يعني. هي يا اخي اللي طهرت يعني. قال له ما قالك ركعة قل السلام عليك. قال له انت صلاتك بين ما هي صالحة يقول لهم عمر عدل وتح لو حرقع في الواقع. هذا ما هو الكلام هذا معبر لكم انا بعبارة فهموه هذا هو اللي قروا العلماء ايوه تخطى. اذا ملك يجنن يجنن اروقها عذن الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، ما حكم امرأة بعدما تزوجت برجل اختل عقله وهو يرفض ان يطلقها وهي تصر على الطلاق، فما هو حكمها في هذه الحاله؟ تجي القاضي، تجي القاضي عاد نزاع وسليمان، وشوف القاضي كامل الخارج ومتين والله ما همتين، وذاك فم الشريعه عاطيته قدر من الامور يمشي عليها ان يعرف، كانوا يداوى كانوا يعطيه فتره معينه يسلك هي من ضر لعل يعود يبطش، عادنا الله يشوف ذاك يقدره، خالق الفقيه اللي لا يعطيك الحكمة على حسب اللي يسمع، وخالق القاضي عدل عن كتنين يتفاصل وأي الأطراف مع الحق، والشريعة معدلة حكمات ولا يتخطى حد حكمة. اللي سمعتوه واللي منها متى الراس وعاد قاع ما هو مصنة تنقال أمه هاو بوليس هاو جندرمري وهذا قد قلت لكم في الدروس، هي واحدة منكم يقولوا حق غير قاع ما هم عارفين حق ليش فمو صدرني تعرفوا حق علاش لعل العضو ما انا متفاهمين قاع. قالوا من الشريعه ان لا بد لها من السلطه التمنين اللي منها تريد تخطى حدود تهني، لكن واحد يجيب المصيد هو يعدل الفوضى يقول لك هذا المسائل دليل لاقي حق الله عرفت انت الا انت اللي نص واحد يقبل معاي ونيه كردوا يقول هذا ميت بس هذا روالكم بيت الله وبيت الله لا يطلق فين عايز الخلق. مرة يوقف واحد يقوم يعيط ويلقى في البوق يفوض على الناس ويتراوي العرض ويقول لهم ايه من اضرب من منع مساجد الله لكن يذكر فيها اسمه وانت معدل الفوضى. واحد لا يلقى الشمس الصراط وتر له يوظفها وتوه يعارض بها لكن ما هو مقبول الشريعه محفوظه عندها مده فاصل لعاد واحدين يعرفوا يصلحوا الوتات الى خسر ويعرفوا الرجوات الى خسر ويعرفوا الكلاء الى مهندسين يصلحوا الضوء ويعرفوا السلوك الى ما صار خارج مولي من العلماء الحافظ مولانا به الشريعه حيث انه اذا ترى وحدين اي خلق والله يرم بروسهم موجوده مده ترد عليهم من يمكن لا يصاب بالبطريق زعلنا ان شاء الله من حافظ مولانا بهم الدين وحافظ فيهم الدين زعلنا منهم ان شاء الله يا رب خط. نعم شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، هذا يقول هل يجوز الاستماع للأناشيد الإسلامية التي لا يوجد فيها مزمار ولا دف وإنما هي كلمات ينشدها رجل تحفز على الطاعة والصلاة وغيره من العبادات؟ هذا قدر من الشروط حسب الصورة اللي قال ما شاء الله مصقول ولا فيه مشكل ولعاد كما قال ما شاء الله يعني عالم شيء يمنع من هذا هذا رعان من يعدل الاناشيد ويعقب قاع يفسخ الباس ويقوم يرقص ويصبح ان ما نعرفين يا كانوا قاع السفيه والله حد رشيد لكن هم اللي لا حد مدت عسلهم وراوالكم الشريعه لكن الباس الابيض ما تتحمل الدنس ولا اني شوي تخلطهم عليك اصبح ما ترى طاعت ولا واللي منه طار ونظيف ما عندي شيء ما نعرف ما نعرف في شيء نقدر نقول. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، هل صلاة العسكر بحذائه جائزة أم غير جائزة؟ هذا يسوى عن عائل الصنادرة كانوا يصلبين الحذاء معناها من عائل والعسكر معناها الصنادرة ولا هم أحد المدراء وهالمصالح المعان الناس اللي طال متكبطوا ونعايلهم كبطتهم عليه لا خلصنا عائلك لا قديش تفسخهم لا كشبه وفلس وإذا ما ذاك العد بتحفظ عن العائلة خرص تحتاني منهم إن ما تشوفيهم لا جاسة ولا رواية وانت متين عليك لا تمي تفسخهم لا حرام وصلي وتو يا غير العقاعي لا قلنا لك تصلي بيهم توطبيهم على الفراش وتضيعوا لكن ما لي حق احترام المسيد بيوتنا لله الله أن ترفع وهذا ما هو من رفع والله يا ما فهمتوه إلا قاعوا خرصت من جيت الصرف النعالي وقد هبتت عن رسول الله سلم المشهور المذهب المالكي على أن العائلة تعود خايف منها كذا نتيجة غالبة النجاسة أنك تقد ما تصلي بهم يا غالي بعد يلعب تعرف أنهم ما كذا أفسخ العائلة وصلي يا أخويا بطريقة مطابقة ما آذيت لو آذيت ما خسرت ولا أخسر عليك إلا داعيتك لحاجة وانت مواصل وكذا ولا أفسختهم ومربيطهم نهار كامل وفسيخ ومنهار خرص يعود تحت طاهرين وتمانك عالم ومتحفظ ان شاء الله يعود تحت ما شفت شي تقد صلي عندك وشي مانع عندك الصلي قال علينا ان لقاه يلطي يفسخن عايله وان كانت السنه بينت التفصيل فيه ان الله تعالى نترى يخاطب موسى انه من اول اللي قال له نودي يا موسى اني انا ربك اول شيء شنو هو افسخن عايله ما شاء الله هذا ما كنتوا فاطرين يا موسى اني انا ربك فاخلعنا عليك اقلع عن عينك قال العادي يعني لأنه خطاب الله تعالى وانت فصل لأنه تقول له ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين تتخاطب مع الملك قالوا انقبل من هذا أنك يالتك تتحفظ من شي كامر بتافقك ما هو طيب لأنك في حالة المناجات وبالتالي يالتك تعود على أكمل الهيئات لكن السنة بينت منك في تفصيل صلى رسول ما فيني عالي مرة قاع صلى بن عائل وواحدة منهم فيها نجاسة ما هو فاطل وعند من يدخل في الصلاة وكذا جاء جبريل فأذناء الصلاة وقال له واحدة من العائلة كمن فيها نجاسة قام نافده وفسخها وتملها متابع صحابة جاء هم اللي فاسخين عائل هم منين وفاهم من الصلاة هم ما بقيت العائلة قال لهم انتوا ما قالوا له شفناك انت فسختن عائلك وفسخناهم قال لهم انا جاني جبريل وخبرني ان واحدة من العائلة انها مثلا من ذاك هو اللي فسختن عائلة ايوه احنا هذا بينك انت وجبريل الصحابه ما فطنوا له وفسخن عائلهم به لله ان يشوفوا قد تعدلت شي فرض عليهم ويعدلوا الصحابه لا مكينه مرقل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يصد على شيء ما قالوا في الشهر الله يجعلنا منهم حتى كامل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صد على شيء ما يحل يرزقنا بالعافيه ايوه اتخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا يقول أنا أصلي في مسجد وأحيانا يتخلف الإمام فيتقدم لنا رجل حالقا للحيته ولكن مع العلم أن هناك في المسجد من هو موفر للحيته ولكن حالق اللحية أكثر علما ممن عفى لحيته مع معرفة صاحبه لعفاء لمعرفة أحكام الصلاة هل نقدم حالق اللحية أم نقدم الذي عفى لحيته؟ ما نعرف يا الله تفت شوف يا كنين تعرض وهو قاعد الحالق شم قدم ويتقدم لعلي عدود اللي بالحياة هم يغارجوا لهم التالي هم اللي مشكلة مرة يعود قالوا على أنني عاد الشريعة مقدمة له الفضل معناها يا الله الفضل يتموجهم اللولي ايك التقديم بسوقها الغذاء مقابل العمل ما يلا عدوا الفضل يجوا متوخرين وعاقب ذاك تلاقوا قاعد تبحث تعجب الناس تطيح في الجيفة وتعجب تطيح في الكراطة والفراطة والناس النسخة هو قال عن هذا الكراط انه قد عدها فهم واحدين اخرين كذا وانه اخباري في الاحكام ايوه دي الاحكام ارترصت عليه الا لكريم الا مخالفة السنة الله لك ما هو معدى الحد واحدين يقول لك القضية في القلب قول له لينعت عاجز عن تصلح ذلي وراء فيه على انك ذل بينك مع ربك ما نعرف ايش يتعدل معاه ايه رقاه ظهرت عورته معناها ما تري قد ينفرش في سريرتي لان رقا ياسر من الفرق يترك ياسر من الشمحالي لا خايف من الناس يعود عاد شريء ويعدل معصيته ظاهره معناها انه لا حياء له ما ترم سعر على الشيء يا الله الامه ما تخلي والله ما فهمته رقاه ما احد ما قال ولا الضالين ما تقد تقول ولا الضالين حد ما يتحكم مركبي تلا يترق لي أعضاءك وماكينتك يعني مون ترطار صلوة اللي خلق بارك الله ذره قاه ما هو طبيعي طارش من السنة ومخلي وهو الإمام معناها لقاه دايره قدامك ومقدم والتقدام شروط والله ما فهمتوا هذا رأولكم تين عند الكراطة يا غير أنا لها وداني من نقول ياك اللي علمني الله ودور الكراطة يجبر علماء اخرين ينعر عليهم ويقول له هي قاه ما يلاحق ذاك حتى انت مولي مالك لاحق ذاك انا قاه كان فيه من النسخين يعود في الساق كاملين يسندوا ظهورهم فيه يعني تعرف على ان الفاسق يعدل فجور ومتمونك انك انت تعيط من دونه كافيك يا اخويا ذنوبا وعاقب ذاك لا يتعود من شرط ابيك الناس على مخالفه كافيك يا اخويا ذنوبك في راسك عود متمترين به ولا تكون للخائنين خصيمه موسى عليه السلام يقول له ربي بما أنعمت علي فلنكون ظاهرا للمجرمين. إلي تنعم علي وتعدى لي كذا ما ينعود سند ومساعدة لقاه مجرم، مع أن الناس يشعود قاع حرق اللحية ما هو قاع عارف حكم ولا قطرة حد يقري. إحنا ياسر الموريتاني ما يقول الحق، ولين يعود حد قاع والخيمة كبيرة ما ينقال له الحق، ولين جنت أنك لا تقول هينبحوك كاملة ياك ويشجع ويمشي فوقنا ويديروا له ذروة على ذروته، وهذا مشجع أهل الباطل ما تقد تقول كلمة حق ما قام واحدين يمحوك. هما قاعدوا عادوا قاع ما يغيروا المنكر غير من يسكتوا يخلوا بينك انت معاهم. يطلصوا بعد شي من الناس تم واحدين يقولوا كلمة تسمع والله ما تسمع يا غير لا مول الباطل يعود عند الفوضى. والله وظيفته كبيرة والله والخيمة كبيرة ما بقيت تسميه ما قام يترابح كام حتى هن مبدية ما يعرفوه ينعروا عليه وتصبح انت وحدك قاع مالك شابري كليان يا غير كافيك انك معاك الحد. مولانا قال ذلك بأن الله هو الحق وانت تقول الحق ومعاك الحق وبالتالي لا تخاف وراه هو لك يقد ما يسمع لك ذاك الوقت غير دوريك الصحونين يجي لداره قل لهم يا اخوتي اليوم اللي اتمنط معايا واحد عندي انه مجنون من درقاع المجنون كانوا انت متعاقب عن السنة ومعايا مداير عليها ذروة والله اللي نبهك على الخير سابق تموت والله طوال ما فهمتوه حامدين مولانا في واحدين كارطين وعقبوا عادوا بالحياة وفي واحدين يحوربوا بيها وفي واحدين معدني شي ثاني قدام تباركين معاها في هذي يلقوا منين ينحس بلد وفي هذي يلقوا من ولقمات وفي هذي يحورب بيه وخارق اللي قاع ما دالها وقلعها وقلع الشارب وقلع الاخر وعاد متوصلهم لا يعود طفيل صغير وياك بعد دون وياسر يكرط يا كامل ويمسحه ولا يدور يعدل من طفيل صغير قال لا تصلت خطة لكن اللي فات عدل مولانا ما يرجع ما لك لا يتعود طفيل صغير انت القاطع عند شغل ستيك هيل والضلع ولا يمشي على راسك بالشور ولا نعم بسم الله واصل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال بالحسانية قالوا إنها امرأة رضعت طفله وعن إنها عاقب ذاك نكرت إنها رضعتها وحلفت إنها ما رضعتها وهم ما الواقيش من أهل هي يشهدوا إنها رضعتها الطفلة من درى كان هذا العدل هو حكمها والله جايز إنها تحلف إنها ما رضعتها ما يسولوه ما يقولوا لها أنت ينكرتي وإحنا نشهد ما حدهم يدفعوا شوريان إله بالأسئلة يا الله وما يتحاقوا لا من ذلك كنا نقول ما بدأ يعود قدامها مردهم على هاي بهرها ويمشوا يطرحوها في الأسئلة لك ما هم عدل حالته يا الله هي يقولوا لها الوقيلة تقول احنا نشهد العدوى الصمت حقي يقول احنا نشهد انك رضعت الى رقاه له يطفل له لعل العود قاع لا يخطبها واحد خالق عاده هون عاد الموريتان يقولوا ايه انا ما قد نقول انها محرم هذا الراجل لعل يقولوا لي انني خسرت عصمتها انه كان جايها راجل لا يتزوج بها واني انا يفرشيهم ويخلين وعادوا واحدين يسكتهم لك حياء من الناس انت اللي اقول الحق ولا انك مديك امشوا هم الصجور العلماء العاد لا يمحرمهم يمحرمهم العاد ما هم محرمين وما هم محرمين يا غير الحق قولوا سمعتوا الحق لابد من ينقال اياك ما تضيع الامه في السكوت على الباطل ايوه تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه امين هذا السؤال بالحسانية قال مولا على انه قط جبر مبلغ 82,000 وعلى انه عرفها وبحثها عن اي صاحب وعد الباط ذاك اللي يقول الفقهاء من الشروط في اخباره وعلى انه ما اجبر حتى يسول عنه وعلى انه عاش عندها له 5 سنوات وهي عنده هاي الفضل وعلى انه بعد هذه 5 سنوات تمرين انه حرق منزل جار عنده قبضوا اعطاها 10,000 من الفضل وضارك ما زالت عنده بنية انه مصدقها عن صاحبها الاول وضارك ما زالت عنده 72,000 من الفضل من درى الشواسي لهي الفضل ما زالت عنده الا الفقراء ما يوفوا ويحوز لما دام تحقق انها فقراء ويصدقها عليهم غير ما هي عنه هو عن ذاك من ادم اللي في علم الله والله كان من ادم اللي في علم الله هي مولاة الفضل ويسجل ذاك المبلغ عنده لعله يتم ان يجيب له مولانا مولى الفضل ويقلعها بالمارة والتاريخ وادخل حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هاي امرأة حافظة لكتاب الله عز وجل وعليها قضاء من الصلوات، فهل يجوز لها أن تقرأ في كل ركعة في آية واحدة من أجل أن تكثر من قضاء النوافل، أم لا يجوز لها إلا أن تكمل الصورة في كل ركعة؟ عل السؤال. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، هذه امرأة حافظة لكتاب الله عز وجل وعليها قضاء من الصلوات، فهل يجوز لها أن تقرأ في كل ركعة بآية مع الفاتحة، أم لا بد لها أن تقرأ بصورة في كل ركعة؟ لا لا نجيب آية عاد القضاء عليها ياسر، وهي فترانة والله يمتين عليها تقد التمن، لا تقرأ الفاتحة وتجيب معاها آية من القرآن وتوف السورة ما يشر، والتم اللي مرة تكمل يا غرقاء عندها الصور قصار، نعطيناك الكوثار فصلي لربك وانحر، والله والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا الصور قصار هو القرآن جاي من عند مولان ومقسم تقسام، إياك ما يقول حح والله افترت، لكن اللي تيسر لك عدل بي عبادة مولانا وتقرب له بها وتوب. أيوة تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال من الحساني يقول على أنهم عندهم بلدية، على أنها في منطقة ناعية، وعلى أنهم أهمهم أنهم يبنوا مسجد، وعندهم لين تراوي يخبطوا بريك على أنهم خلطوا معاه شي من روث الحميد، إياك يمتان بريك، وبعدين قال لهم عدل من العدل ما هو جايز، وعاد عندهم هذا البريك والحاكم إذا فاتوا عدلوا من دركان يقدروا يبنوا به المسجد ولا ما يقدروا يبنوا. إلى جمر شيء أطهر منه ما تخصر سيو، والفقهاء يقولوا على المسجد إلى عاد قاع للمبني به منسس، المهم يعود اللي مصلي ما يمسه، وإن ما تمس النجاسة يعملها فوقك ويعملها تحتك ما مسيتها، إن لا تضرك في الصلاة، إنك يا صلي ترك وبين يديك شمن النجاسة يا غير شميتها يا غير ما مسوا أعضاء ولا لباسك صلاتك صحيح. أيوة تخط. هذا شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال من كندا. شيخنا حفظك الله، أولاد المسلمين هناك يرسلونهم إلى المدارس الكندية، وفي هذه المدارس هم يدرسون العلوم الموجودة، ولكن عندهم في هذه المدارس أعيادا للنصارى، وعندهم عيد يسمى عيد الشيطان، وعندهم معتقدات شاذة تدرس الأطفال في هذه الأعياد، هل يجوز لهم أن يدرسوا أبنائهم في هذه المدارس؟ وإذا كان يجوز لهم ذلك هل يجب عليهم منعهم من هذه الأعياد في المدارس، مع أنه للعلم أن هناك مدارس للمسلمين خاصة بهم، إلا أنها غالية الثمن ولا يطيقها كثير من المسلمين؟ يتحفظوا اتقوا الله ما استطعت، إذا قدوا يقرأوا في المدارس اللي أخف عليهم يتموهم يقروا أولادهم في المنازل يحذرهم من ذيك الأفكار اللي ضال، لكنهم يستفاد استفادوا من ذاك الخير ما يمتنع بسبب ذاك الشر اللي عاد قاد مثلا يسلكوا من الأولاد، إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعت، ورقا ورقا يسل مرصة عندكم أنه يقد يسل كل عيني ما ينين قاعد لاني تعود شوي غاض عنك يا لطمك واحد وتلطمك واحدة لاش من صنبة طريات أروقي كله ما هو عاقل لسه يا غير اللي عليك لا تتحفظهم على ما أنا قاعد عن مرصة ونقرب بوتيقك لا تدخل عليك للكاش عام بيطانة واحدة عن شيء ثاني ولا يدخل عليك شو من الصور اللي ما كذا وذيك تخاطبك وذيك ما كذا، مطلوب منك انك تكتسب عن طريق الحلال وتتحفظ من الحرام، الشريعة زينة وصالحة لكل زمان ومكان، وهم في دولة ما هي مسلمة وعندها قوانين صارمة ولا بد لهم من يشوفهم على وما الدماش لا يتحتفل بعيد الشيطان، ها وبعد قاع الشبه من الدنيا الأخرى اللي متبارك مع الشيطان ولا يجي لأنه الشيطان ما يمد قاع الكاش عنه وشوها قال لا يتحتفل بالشيطان لا متفاصل، لكن اللي يقول واحد من موريتاني يقول لك ذا القتري ما فيه الشيطان يقول له تديار عايد للشيطان لا يجمعك معاه إن شاء الله ويتخربت ولا إلى عادة غايته، واحد نعوذ بالله سريرته يعقب يطرحها القدام ايه واتخطى. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، ما هو حد الإثبات في الإزار والقميص وما يسمى عندنا بالدراع؟ يا الله لقاه شي كامل زايد على القدر اللي ساتر والقدر اللي محدود شرعا، كيل عاد عنده تركي ما يعود منقوط يتخطى يديه، ولعاد عنده سروال لا قد يكتفى بنص الصاق زينة والمهم ما يتخطى بعد الكعبي ولا يعود شيء شرشر يدي هذا الفساد للمال وضاعة المال حرام منعا وحفظ المال واجب شرعا وهذا الشيء من الباس الزايد اللي بالحقيقة الشريعة ما هي قابلته يضيع حتى في عبادتك ويمشي قاعد ينعود العياب الله ملاها خاف عليهم يعود ملعون قاع وعليه ما هو بسيط هذا بصورة مختصرة. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، كيف يتغلب الإنسان على شهوات نفسه؟ اللي قبلك رأي وبسؤال الله تعالى ومصاحبة أهل الخير والحسة من إجماعة أهل الشر، ما خارج مجلس ما يعدي أعرف الصلاة يشير سكشن إلى مجلس أهل الخير دور يعدوك، ومثالة المجلس إلا مثالة المسك، ومثالة المجلس ما هو طيب إلا مثالة رقام الشيفر الدخاء، ما هو لا يدخل على عطرك شيفر الكمال ما ينبرز من عندهم يكون عود خاص ولا يكمه الباس كامل في سقاري ومعه هو ما يكمه ولا يكمي قاع إلى ما جند قاع وشاله له مرفوض أنه مجندي الباس بعد انسبق يقول لهم اللي حوز عليه الامساك يجي يقول له يقول أنت المسك سنه يقول له ما أنا بعد ما يقول أنت مكسر باش اللي عليك قاع المسك غريب يقول لهم بيه اللي كنت قاعد مع الناس المسك وهذا هو اللي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال للناس اللي تمجلس تعرف انها دورة نعدة ويا الله تعرف ما يجرد سكفاش اذا فهمتوه ما خارج مجلس ما يعدي الا اما خير يعديك والله ما شر ما يعديك العيام ايوه تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه امين. هذه اسئله من قريه الرواح التابعه لمقاطعه الطينطاه. السؤال الاول يقول ما حكم امراه كانت متزوجه وفعلت ما يسمى عندنا بالحسانية أنها نترت أيديها من زوجها لتتزوج برجل آخر، فهل يحق لها الزواج من ذاك الآخر وهل زواجهم صحيح؟ هذا يقولوا له مخببها خسر المرأة لمولا خيمته، وهذا العياذ بالله مخشي عليه من يعود ملعون وعند قدر من أهل العلم أنه نين يفسد راجل امرأة لمولا خيمته اعلنه الى قاعد تركها هو في ذاك الجو والله بياك السبب اعلنها ما تبيح له ما تريد يتزوج بها ذاك الراجل المخصرة. سمعت والله ما سمعت ان قال له امرأة مخبئ معناها مخصرة على مولا قيمته ومولاها اللي معدلها يخشى عليه من لعنة مولانا وذا المعدل غاية في الحرام وعاقب ذاك هي اللي ترت ايديها من نراب زوجها وكذا وعادت معاه ان ام اللي ما يصح قاع الى وعد العقد قال لا لان ذي المراه ما هي متروكه على بابها متروكه بسبب خساره متعلق بها شيطان اخر ويعقب ام اللي ما من ظالم الا سيبلى بظالمي مره تعود المراه ما يلع عليه وتنتر له ايديه وتمكر كرم ولا خيمتها الدور كانت تصيب لياك الراجل. قال جاتني ذي القصه انه نقول امراه حرمها زوجها طلقها ثلاث مرات يعني مرقت الرقبة وعرفت انها ما ترى عنده شروط لي قبطوا وخلاص تفرقوا انهم عادي يحرم علي قبطوا عاد تقاطع على الرجال وجبرت واحد وقالت له طالبت انه يتزوج معاه تيفي وقبطوا جابها يعني جابها واعطى فترة معاها شوي لا جابها ما نعرف كانوا ليالي هلا ولي جاءت قاعدة على نمتين منها وترى تخلق المشاكل وقالت انه يترك افطن هو للرواية وتميتني جاوني انهم لا يترافع لي يبينوا لي المردة كذا نتكلم معاهم معدلها مردة عادية ما عرفتني انبرز لي التيف هذا الراجل قال لي ما نظر من ادمه تاركها راجل وحرمها وعادت تلود الطريقة تبيح بيه علي وهم انها تتزوج بيانا متيف يبذاك وانها نتفوت تقبى وفالتي ونعود انها مولا خيمة تحلو هو هم ترجع المولا خيمة توتو ولو الله ما تيتنا تركها قاع ما دامت وعنها الطير للسماء ولا الطير للتراب لو من ادم تيفاي وفهم المردة وعجب الاجاب الله وجات والله مخرج ما كنت بتكتمون قاموا يتكاروا ما انتم ما شنطنا دامت المردة في هذا النوع من التباندي عادت العصم تعدل بنوع من التباندي ويعقموا لها يتكركر قال لما انا تركك ابدا اللي عندي من الفضة واللي ما كذا انت جيتيني بالحاله اللي هي ولصقت فيها وطلبتني نعود معاه وعدت معاك وانا مرده كون انك هامك تعدل بيانا لغايه المراقبه قيمه ما حد ما نتركك وطير نسمة وعليه فمش من مشاكل غريب وعجيب نسالي مولانا يستر ويحلم وتقول. المهم ان الراجل زاد هذا قلت لكم مجال ان تعود المرأة عندها اهدام وتكركر له يعقب الصقاع يمن فتح الرويج اللي كانت لا تريدي هلو يعقب اهر الراجل كان معاها تطرال وطرنيش عود عاد موظف كبير وده هي جاي انت اخويا الشيخ خسر الى عدنا مكان انا مالك هو اللي انفلطي ايديك ذيك الساعة ويعقب ذاك اللي كانت هي انها ترال ويديها يعقب يفقر ويتكركر عود ما تريد قد بيه وعاد تتلود يا ربي تايبانك تايبة من هاي لا الله كنت تايبة اللقيات اللي طراو وترود الشيء يعني انتو لا الخزو لكن نوع من الخزو يا الله اللي يعود ما تروح له البال ويا الله الفقهاء إذا جاهم رقاها لا يعود يتأمر يعود عاقلين على ذلك يطرح لهم الفقهاء قاع أخبر يا غالباطي الزمن نتيجة الكهرة مشاكله ويا الله حد يعود فطي لا تعدل أحكام الشريعة لعبا وعبدا شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه السؤال الثاني يقول من درا كان الراجل يتزوج بامرأة وعندها طافرات سابق ومن درا كان ذوك البنات راح كان محارم ولا ما محارم أوصل حال يا غير موريتاني زينين عندهم عبارات زينة زينة البنات اللي يلحقهم قدامهم يقولوا ليك من تراح وولد وراح يديروا معاها راح لعل يحشل لك ان ومناتك العمها وما راح راح وبالتالي كأنه شيء شيء ثم عبارة تدل على انه سابقه ما هو قبال اولاده الحقيقية يا غير بعد محارم وقبال وكل منات اللي الحق قدامه محارم ولا قيام الساعة محريم ومناتهم ومنات ذاك الى الاخر وذاك رحمة رحمة من مولانا انه لعله يدخل ضيقه يتزوج بمرضه وماله طافيلات قاعدين له ما يقدر تم متقمبرين منه ولا قرن منهم هم اجنبيات قبط الشريعه وقرعت ياك اللي فم ذاك الحايل ياك يقعدوا كاملين متراحمين الحمد لله رب العالمين ما تبقى ميمتهم متراضيه انها منات لا ينصاعوا عنها وهي ام اللي الدور للراجل وبالتالي يجمع مولانا الشيء كامل بطريقه متكايسه رحمه بالام ورحمه بالابناء ورحمه بالزوج والحمد لله على فضله ويسر ديني سلموا لنا ويسر علينا ويسر ايوه تخطى السؤال الاخير شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هاي امرأة متزوجة هل يجوز لها ان تجلس مع الرجال الى جانب تمرح معهم وهل يجوز لها ان تطلب من زوجها السماح لتذهب لتلعب ما يسمى بالشطرنج مع الرجال الى جانب هذا قاع يا أخوتي ذاك سؤال شو كان تصور مراقبتها يسمع عليها بتوجي تلعب شي من هذا الشي لعبه له ويا كان أمال اللي تقيت تقعدهم على جانب تمرح هذا ما حتى الراجل اللي يرضى المولاد قيمته تمشي على جانب وكذا كذا هذا لا يشم رائحة الجنة الراجل اللي ساكت عن عياله خليها تختلط من الجانب وتدخل المواضع المايكة لا ما أنه ما يدخل الجنة ولا يشم ريحة هذا ما هو كلامي أنا هذا ينقال له الدجوز ونص عليه الأحاديث ونص عليه العلماء أنه من الكبائر وأنه مولاه ملعون يقر الخبث لا يباليه ما غادروا في عياله حاله كان ما غادروا فيه وبالتالي تفوبيه ما هو شي ينقر ولا قال له تمي ماشي انا عاطيك لذا تمشي تلعبي والله هذا يا الله يقيس القاضي ويكوتم وتكوتمات يعني يكره حياته ويكردوه البوليس ويهين عمره لانه لا يرجو لله وقارا ما عنده احترام الدين مولانا ولا تقليد اما جهلا يعلم واما مستهترا ولا حاب يشهد تتقدم للسلطان ترد ايوه انتهى الدرس ثم ياك للكان قال ياك لو ضاحك الحمد لله فعنا بما علمت ايوه قعدوني ننبهكم على تنبيهين لا اثنين ان شاء الله والله ثلاثة ايوه قعدوا يبارك شوفوا طالب الأول لا تنسوني من صالح الدعاء. أنا ما ندوركم تقولوا هواركم يا وفذا مصيكم بها أنتم متعدلوها ولكم المثل. حانون الطالب لوخة والله التنبيه لوخة. هو أعلنوا ليه طادع إن شاء الله ليه الاثنين لا يعود درسنا إن شاء الله هو في جامع بالداه لكن اللي في الإقصار مسجد بالداه لكن اللي في الإقصار اللي حاول ببيه المرصة عندي إنه معروف ثم قاعدين قال لكم المرصة دور يتفاصل ياك حتى مسجد المرابط بالداه بالإقصار إن شاء الله وضاح حال خلاص هذا هو القدر اللي كان دركنا نعدل الدعاء الطالب الثاني. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سلك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سلك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ينبغي إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عيب. اللهم لا تترك لنا ينبغي إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ينبغي إلا غفرته تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا والسائر موتانا والمسلمين. اللهم لا تترك لنا ينبغي إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ينبغي إلا غفرته ولا همنا إلا فرجته اللهم لا تترك لنا همنا إلا فرجته العافية والسرور عاجلا والراه دائما وابدا. اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته بالعافية والسرور عاجلا والراه دائما وابدا. اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته لا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. اللهم استر عيوبنا واكشف جميع كرباتنا. اللهم لا ترك لنا عيبا الا سترته اللهم لا ترك لنا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره. اللهم لا ترك علينا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره ولا مرض إلا شفيت. اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم أجرنا من جميع العلل وعافنا من العجز والكسل واصرف عنا جميع العلل. اللهم داونا بدوائك اشفنا بشفائك وارنا بفضلك عمن سواك. اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم لا تترك لنا عدوا إلا كفيتنا شرا. اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم اكفنا شر خلقك وأدم علينا جميعا نعمك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم من رامنا بسوء فعاجلوا بانتقام. اللهم من رامنا بسوء فعاجلوا بانتقام. اللهم من رامنا بسوء فعاجلوا بانتقام. كلنا وليا ونصيرا واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا بها. اللهم اجعل دعانا العورات. اللهم اجعل دعانا العورات. اللهم اجعل دعانا العورات. اللهم اجعل دعانا العورات. اللهم اجعل دعانا العورات. سعينا مشكورا وعملنا مبرورا وادخلنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك وأغننا بسؤالك عن سؤال غيرك. اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا اللهم واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا رب العالمين حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. افتح لنا الفتح المبين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم مسكنا به اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله وارثا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعله وارثا منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعله وارثا منا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم من احييته منا فاحي على الاسلام والايمان والاحسان ومن امته منا فلقيها الروح والريحان والرضوان وجنه نعيم. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا واجعلنا من المكرمين. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا واجعلنا من المكرمين. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا واجعلنا من المكرمين. اصلح لنا جميع شؤوننا دبر جميع امورنا اللهم من فضلك جميع حوائجنا استر جميع عيوبنا. اللهم زدنا ولا تنقص. اللهم زدنا ولا تنقص. اللهم زدنا ولا تنقص. وادم جميع نعمك علينا. اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميع نعمك. اجرنا من جميع مكاره الدار. اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره. اللهم إنا نعوذ بك من جميع مكاره الدارين، اللهم إنا نعوذ بك فأجرنا من جميع مكاره الدارين، اللهم إنا نعوذ بك ونلتجئ إليك ونتضرع لك أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.